الشيطان Oh, من خشي الرحمن بالغيب والجاء بخلق منيب للقلوب Oh,

الحمد لله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Thank you. Thank you. الذي أقوى